المعطلين في الشيء فحفظ الصلاة في الصف الثاني والصف الأول لديهم الإذان. لا يجوز أن يصلي في الصف الثاني والصف الأول فيه فرجة أو لم يكتمل، ولا يجوز ترك الصف الأول لقطع المنبر، لأن قطع المنبر لا يخل الصف الأول، ولذلك كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو كلام العلماء مشهور، قالوا لأن المنبر إذا كان في الصف الأول لم يكن كالسارية الصلاة بين الساريتين، ومن هنا يقولون وجود الحاجة إلى وجوده في القبلة تأسيا بمنبر عليه الصلاة والسلام، والغالب أنه قريب من الصف الأول، وله شواهد خاصة في حديث سهل رضي الله عنه وأرضاه، ومن هنا لا يقطع الصف الأول ولا يؤثر في فضيلة الصف الأول. وهكذا لو كانت الساريتين متباعدتين مثل المسجد الآن عندنا بين الساريتين، ولو كان في هذه المنطقة منطقة الكرسي هذا لا يعتبر بين الساريتين. المراد بالنهي عن بين السواري مثل الموجود بين الساريتين ضيقتين هاتين ونحو ذلك من في أطراف المسجد. أما هذا بكبره لو فعل في مسجد لكفى، قدر هذا كله يسع مسجدا كاملا، وهذا تكلم عليه العلماء رحمه الله وبينوا مسألة قطع المقصورة وقطع المنبر، وحقق فيه العلماء من المتقدمين رحمه الله ذلك، ولا يعتبر قطعا النهي عنه من الصلاة بين السواري كما في حديث أنس رضي الله عنه كنا نتقي هذا كنا نطرد عن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القطع المؤثر. ولذلك إذا كانت السواري متباعدة فإن هذا لا يؤثر، وهذا موجود في الحرمين وغيرهما، السواري المتباعدة لا تقطع الصف ويكون بها صف مكتمل، ومن هنا يكون القطع المخل وهو الذي يكون بين السواري المتقاربة ونحو ذلك من الأعمدة التي تتقارب. أما إذا تباعدت وحصل قدر كامل للصف فإنه يعتبر صفا شرعيا والفضل للأول، وحينئذ يتقدم ويحرص طالب العلم على التقدم إليه وحصول فضله، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.